إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها المسلمون، موعدنا في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى مع التحذير من صفة ذميمة وعادة سيئة ذمها شرعنا الحنيف وحذر منها أشد تحذير، وتوعد المتصف بها بالنكال والعذاب الشديد، وهي صفة عباد الله تأباها العقول المستنيرة وتمجها الفطر السليمة. ومع هذا كله ترى أنها قد استهوت كثيرًا من الناس فألفوها، نعم ألفوها واستهانوا بشأنها حتى درج عليها الرجال والنساء وولغ فيها الكبير والصغير. أو تدرون ما هي يا عباد الله؟ إنها صفة الكذب، نعم صفة الكذب التي زين بها كثير من الناس مجالسهم ونسجوا عليها الملح والطرائف، فما أقبحها من صفة وما أسوأها من عادة. وصدق من قال: الكذب رذيلة محضة من أرذل الرذائل، تنبئ عن تغلغل الفساد في نفس صاحبها وعن سلوك ينشر الشر إن شاء. وأصدق منه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم محذراً أمته من الكذب فيقول: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الله أكبر. الواحد من الناس اليوم يا عباد الله لينفر ويستحيي أن يقال له بين الناس يا كذاب، أو يقال له يا كاذب، فكيف يرضى أن يكتب عند خالقه كذابا؟ والله لا يرضى بهذا إلا من ضعف إيمانه وقل خوفه من ربه وتشبه بالمنافقين الذين شهد الله جل وعلا عليهم بالكذب فقال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ولكذب المنافقين عباد الله قال الله جل وعلا ذامًا لهم: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضًا ولهم عذابٌ أليم بما كانوا يكذبون. وهذا يفيدنا معاشر المسلمين، يفيدنا أن الكذب الذي حقيقته الإخبار بخلاف الواقع ليس مقصورًا على القول فقط، بل قد يكذب العبد بفعله أيضًا. فهؤلاء المنافقون عباد الله كذبوا في عبادتهم لله جل وعلا، وكذبوا في اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذبوا في تعاملهم مع الناس. ولا عجب في صدور هذا من المنافقين، لأنهم كما قال ربنا جل في علاه: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله،